ان هذه اذا تلفت لفت الاغنام او يعني ماشي شيء لا يضمن صاحبها. شوف اذا كان معروف في البلده ان صاحب الماشي هو الذي يعني يمنعها من ان تذهب في حقوق الناس، يرجع هذا العرف يعمل به يعني. يعني ما جرت العادة عندهم إنهم إن أنهم لا يطلقون مواشيهم. وبعض العلماء يقول إذا كانت المزارع متصلة بعضها ببعض فلا يمكن إطلاقها، لو أطلقها فهو ضامن، لكن إذا كان في البر بعيد عن المزارع ثم أطلقها لترعى ما أخرجه الله عز وجل من الأرض ثم انعطفت على هذه المزارع فهذا هو اللي فيه الضمان. هذا ما يحتاج إلى عرف لأنه مفرط الذي يرسلها بين المزارع، يعني ليس شيئا أنبته الله عز وجل، فهذا متعدي في الحقيقة. هذا ها؟ قد يكون شيء أنبته الله، لكن يعني في أوساط مزارع. أوساط المزارع ما يمكن يطلقها الإنسان.